النبي صلى الله عليه وسلم في ظل العرش. نعم، أولا هذه اللفظة في ثبوتها نظر، هذه في ثبوتها نظر، ما ثبتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.